فرحان مات بسيف ذيب ولا ذيب واشعاد تمدح به يجر والحصاني فرحان واحمد وابو مالك به العيب هموالة والمحتل والطالباني هم صاروا لامريكا خير المعازيب وعرضهم باعوه بلي اثماني وجوهم عيال العجز مثل القصاصيب اهل الحمية مطلقين اليماني ومن قال للصعلوك يناطح الشيب في غابته وحاكمه من زماني عراك تبقى الثار تراك بتخيب كم جندل وقبلك من القوم عاني ربعي الياثار الدخن كل واهيب مونت ترمي سلاحك جباني كم مرة خلوك صفر العراقيب وكم مرة جابوا سلاحك رهاني لازم تذوق الموت شرق وتغريب ولازم تعيش برعب كل الثواني نعرفك اللي صار اللقى دايم تغيب لانك سقيطة وللقى ما داني اهذول ربعي هم بعل المراقيب رديهم سيف حرب الكماني باتر يجون لديرتك هم طلاليب طلابت للخان العهد والأماني قد وزعوا كل السرايا بخير ترتيب ربعي هالطولات بيرق زماني جنود أبو عمر هو منبع الطيب أمير دولة عزنا صير ماني واختم بها قول ما هو تكاذيب عراك حصني من سلالة حصاني حصني من سلالة حصاني سلالة حصاني سلالة حصاني سلالة